فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمون في المدينة. علي بن أبي طالب كان عنده مهمة أخرى، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد حمايتي بهذه الطريقة لا، عندك مهمة أخرى تقضية، تبقى فيها في مكة تنهيها بعدين تأتيني. هذه المهمة هي رد الودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. الآن فكروا معي وتأملوا، في ذاك الوقت ما كان في بنوك واحد يحط فيها فلوسه، ولا خزائن الواحد يسكر عليها في بيته ولا في مكان. كان الناس ماذا تفعل؟ كان الناس تخبي فلوسها ولا الأشياء الثمينة ومجوهراتها في مكان ما في البيت، حفرة محفورة بطريقة معينة ولا تحت سرير ولا كذا. طيب إذا سافروا ممكن أي واحد يدخل البيت ويكتشفها، فكانوا يضعوا هذه الأشياء الثمينة عند شخص آخر يثقوا به. كل قريش كانت تثق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون تقريبا ما في أحد من كفار قريش، أتكلم عن الكفار ليس المسلمين، إلا وكان واضع بعض الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعداءه يعرفون أنه الصادق الأمين. هذه الصفة العظيمة التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة العظيمة هي التي جعلتهم يستأمنونه، يقولون يعني ما في أحد إلا وأماناته عند النبي صلى الله عليه وسلم، ودايا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أن يهاجر وقبل أن يجعل علي يكون في فراشه، قال بعد ما أهاجر تبقى إلى أن توزع جميع الودائع، ترجع وسماله هذا لفلان هذا لعلمه كلها. تخيلوا معي كم أخذ معه، بس عشان تعرفون حجم هذه الودائع، كم أخذت من علي. يقول ابن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول أقمت ثلاثا، ثلاث أيام بلياليها وهو يوزع هذه الودائع. متخيلين كثرة هذه الودائع؟ عفوا، لو وديعة وديعتين أروح أسلمها لواحد اثنين وانتهينا، ثلاث أيام وهو يوزعها وقريش تغلي. لكن طبعا ما يستطيعوا يمسوا علي، علي بن أبي طالب بن سيدهم، ما يستطيعوا يمسوه، ما مسوه في الفراش ولم يمسوه في هذه الثلاث أيام، وما مسوه أيضا وهو في طريقه إلى الهجرة. وهو طبعا بشجاعته الشخصية وأيضا بمكانته الشرفية كنسب يعني كان يواجههم بكل قوة. ويقول علي بعد ما وزعت هذه الودائع، يقول ثم خرجت فجعلت أتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى بني عمرو بن عوف، اللي هم القبيلة في المدينة من أعظم القبائل المسلمة في المدينة. يقول كنت أسير ليلا وأبقى نهارا حتى وصلت إلى المدينة ماشيا، مشاها مشي، يقول تفطرت قدماي، شققت رجلي، مشى الرسول صلى الله عليه وسلم. هاجر على بعير، هو وأبو بكر، كان معهم ثلاث إبل، هو وأبو بكر وعبد الله بن أريقط الدليل. أما علي رضي الله عنه هاجر ماشيا. فلما وصل إلى أشراف المدينة وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي وصل، فقال ادعوا لي عليا. فقيل له يا رسول الله، شوفوا يعني هذه الهجرة المضنية المتعبة، قالوا لا يقدر أن يمشي، وصل رجله خلاص متشققة ما هو قادر يمشي أبدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه بنفسه واعتنقه، ثم قال أرني رجلك، فرآها وإذا هي متورمة متشققة، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بما بقدمي علي من أورام ومن شدة حبه لعلي، هذا الحب العجيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل بيديه الشريفتين، ثم أخذ يمسح على قدمي علي بيديه الشريفتين، يقول علي فلم أشتكي من رجلي أبدا في كل حياته، إلى أن مات ما عمره اشتكى من رجليه. فهكذا من كرامة الله لعلي بمعجزة عجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمى معجزة على فكرة، لأن المعجزة من شروطها التحدي، أن يتحدى بها، افعلوا مثلها، فهو لم يتحدى بها، لكن تظهر للناس أنه نبي، وتظهر لمن تمت له هذه الخارقة من العادات كرامتها عند الناس. فأظهر الله سبحانه وتعالى كرامة علي وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بهذا المشهد العجيب. علي وصل طبعا في بداية الهجرة في النصف الثاني من شهر ربيع الأول، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في 15 ربيع الأول، على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر في واحد محرم، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في 15 ربيع أول، هو ولد في 15 ربيع أول، هو هاجر في 15 ربيع أول، وهو توفي في 15، فنفس التاريخ سبحان الله. لكن بعدين من باب التاريخ، لأن العرب عندهم سنة والسنة تبدأ في محرم، عمر بن الخطاب قرر أن بداية التاريخ يكون من واحد محرم في السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس تحتفل في الهجرة في محرم، بينما الهجرة هي في الموسم اللي نسميه المولد اليوم. وصل علي رضي الله عنه إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قباء بعد ما دخل مكة، ولما وصل إلى قباء أقام النبي صلى الله عليه وسلم فترة في قباء وبنى فيها مسجد قباء، فأخذ معه الأمر حوالي يعني 5 أو 6 أيام وهو يبني، بالإضافة إلى فترة الهجرة، فكانت هذه فترة هجرة، فوصل في النصف الآخر في ربيع أول. الآن ندخل في شوية تفاصيل المشاهد التي مرت على علي رضي الله عنه في المدينة، وفي المدينة في عندنا أحداث فيها تفصيل غير المعارك اللي يعني التي سنذكرها، لكن عندنا بعض الأحداث الجميلة التي فيها شوية تفصيل. من هذه الأحداث أنه شارك رضي الله عنه في بناء المسجد، المسجد النبوي هنا، المسجد قباء كان قد بني لما وصل، لكن المسجد النبوي شارك فيه رضي الله عنه وأرضاه، أعظم مساجد الإسلام بعد المسجد الحرام، ونال الشرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البناء هذا الشريف، في أول بناء لهذا المسجد العظيم، هو بني عدة مرات. أيضا تعرفون في بداية الإسلام لما جاء المهاجرين ما عندهم أموال، ما عندهم بيوت، ما عندهم يعني وظيفة ولا عمل ولا تجارة ولا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق هذه المبادرة العجيبة الفريدة في التاريخ اللي هي المؤاخاة. على فكرة المؤاخاة يعني الناس يقول آخى بينه، شو يعني إيش آخى بينه؟ هو ليس فقط إنه يعني آخى بينه إن يعطيه ويعني يرزق ويساعد ماليا، لا، هو مؤاخاة يعني مؤاخاة بمعنى أنه إذا مات يرث منه، إذا واحد منهم مات الثاني يرثه، هكذا مؤاخاة. إلى أن جاء الأمر فيما بعد في الآية الكريمة أن إلغاء هذا وأن الموالاة تكون للقرابة النسبية الحقيقية، فألغيت المؤاخاة بعد فترة. ففي هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى كانوا يكفلونهم ماليا، لكن كانت مؤاخاة يسمى أخوه وكان يرثه، فهذه الدرجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين علي رضي الله عنه والأنصار العظيم، الصحابي الجليل سهل ابن حنيف أو حنيف رضي الله عنه. في حديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين الصحابة لما وصل إلى علي قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذا الحديث ضعيف، هذا ليس حديثا صحيحا. يقول الحافظ ابن كثير قد ورد في ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها وركة بعض متونها، يعني ركاكة لغوية لا يمكن أن تكون حديثا. فالصحيح الثابت أنه كان أخا لسهل بن حنيف رضي الله عنه. زواجه من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لها قصة طريفة، ودعوني يعني أختم هذا الجزء بهذه القصة الطريفة. طبعا أي إكرام لهذا الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى في حجره وسبق للإسلام ونام على فراشه، أي إكرام أكثر من أن يكون يعني يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأي إكرام أن يتزوج ليس أي بنت، يتزوج فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة الكاملة رضي الله عنها وأرضاها، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد رغب فيها عدة من الصحابة، وكان عمرها في ذلك الوقت حوالي 18 سنة. جاء خطبها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء خطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في السنة الأولى من الهجرة. دخلت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر، يعني اعتذار مؤدب كذا لطيف هادئ، لم يرفضهم لكن اعتذر. في السنة الثانية كان الزواج المبارك من أعظم الزيجات في التاريخ بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، زواج علي بفاطمة. هؤلاء أهل البيت الذين نصلي عليهم ونسلم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آله، في كل صلاة ننطقها. من هم هؤلاء؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءته الآيات جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين، هؤلاء أهل بيته، بالإضافة طبعا إلى نساء المؤمنات الأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. لكن هؤلاء أهل بيته، هذا زواج مبارك، كلهم من أهل البيت الكرام العظماء الشرفاء. جاء في مسند علي حديث مفصل في خطبة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء، ما عندي مهر، ما عندي شيء، صفر، ما عنده شيء. يقول: فكيف؟ بعدين سمعت أبو بكر يخطبها، تروح عليه وعين عليها، بعدين أبو بكر، بعد عمر يخطبها. قلت: ما أقدر أستنى، أخاف أحد يخطبها والنبي صلى الله عليه وسلم يوافق، إلى متى سينتظرني وما عندي شيء، ما عندي حتى مهر. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فدخلت، استأذنت عليه فدخلت، فجلست، فجلست ساكت، يقول: من شدة الحياء والموقف العظيم، كيف أخطب بنت الرسول؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ساكت، هو علي ساكت، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره يتكلم، ما يتكلم. قال: ما لك يا علي؟ قال: لا شيء. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم كسر الحاجز، وهذا من الأدب واللطف، قال: جئت تخطب فاطمة؟ قال: نعم. هو كسر له هذا العاجز. قال: هل لك من شيء؟ عندك مهر؟ قال: لا، ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمي الذي أعطيتك إياه في يوم كذا وكذا؟ في درع من السلاح. قال: عندي. قال: أعطيها إياه، هذا مهرك، مهرها درع. هذا كان قصتها، تروى هذه القصة بالتفصيل طبعا في مصادر أخرى، لكن هذا خلاصتها. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدرع، هكذا بركة هذا الزواج المبارك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة زوجتاه في ذلك الوقت بتجهيز فاطمة. تتحدث عائشة وتتحدث أم سلمة عن هذا التجهيز، يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء، رحنا البطحاء وجبنا تراب وفرشناه، ثم حشونا مرفضتين ليفا، وسادة ليف، فنفشناها بأيدينا، ثم وضعنا تمرا وزبيبا، وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت، حطينا عليه ثوب وعلقنا عليه سقاء، فكان هذا هو عرس فاطمة، وما رأينا عرسا أعظم وأحسن من عرس فاطمة. هذا بيت فاطمة، هذا البيت الشريف. ودعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ليلة البناء بفاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تقربن أهلك حتى آتيك. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فيه ماء، ثم مسح صدر علي ووجه علي، ثم دعا بفاطمة ونضح عليها الماء، رش عليها الماء الخفيف، ثم دعا لهما وقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في بنائهما وبارك لهما في نسلهما. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقال: إني لم آل، يعني لم أقصر، أن أنكحتك أحب أهلي إلي، هذا من أهلي وهو أحب الناس إلي. ثم خرج فقال لعلي: دونك أهلك، خلاص أنت ارجع لأهلك. ثم ولى صلى الله عليه وسلم إلى حجره، فما زال يدعو لهما حتى دخل بيته. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا البسيطة، وسادة من جلد ومحشوة ليف ورحى طحين وسقاء، أشياء بسيطة جدا. هكذا كان الزواج المبارك، يا ريت اليوم الذين يبالغون في المهور أن يقتدوا بهذه العظمة في هذا الزواج المبارك.